بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل له التعريض والتصريح. وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا، فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه، فإن عدة الحمل تقدم، ولا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ. كنا نتكلم سابقا هل يجوز بأي واحد من البشر إذا علم أن امرأة في عدة الطلاق أو عدة الوفاة أن يعرض أو يصرح بخطبة امرأة معينة إذا كانت ضمن العدة؟ علمنا ذلك أنه لا يجوز التصريح، بل يمكن التعريض إذا كانت المرأة قد طلقت طلاقا بائنا. أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز تصريح ولا تعريض. هنالك مسألة خاصة: طلق رجل زوجته طلاقا بائنا كأن خالعها، وبعد ذلك ندم على هذا الفعل، ثم أراد أن يجعل واسطة بينه وبينها من أجل أن يعيد العلاقة الزوجية، طلقها طلقة واحدة بائنة وهي الطلقة التي كانت بخلع، الخلع يعتبر طلقة، خالعها دفعت له مبلغا من المال وبعد ذلك طلقها، ثم وجد نفسه بحاجة إليها، الآن هي معتدة، هل يجوز أن يرسل إليها أحدا يتكلم معها بالتصريح أو بالتعريض؟ إنه يريد زواجها، يعني يريد أن يفعل عليها عقدا جديدا. هي ممن تعتد؟ تعتد من أجله، تعتد من أجل مائه، تعتد حتى لا تختلط الأنساب مع بعضها البعض، تعتد لله تبارك وتعالى، هذا أولا. لكن العدة إذا اقتحمها هذا الإنسان فهي له، فيجوز أن يقتحمها دون غيره. فلو أراد أن يتزوج المخترع من؟ الذي خالعها بالضبط، عند ذلك يجوز أن تقطع العدة وتعود بزواج جديد، ولا يشترط إتمام العدة لأن العدة له. ماذا قال؟ هذا كله في غير صاحب العدة. أما صاحب العدة الذي يحل له نكاحها، طبعا هذه لا تتصور إلا في حالة واحدة فقط، الحال الواحد أن يطلقها طلاقا، هذا الطلاق بائن، وهذا الطلاق يمكن أن يعيدها بعده. أما لو كان قد طلقها ثلاثا مثلا فلا يحل له أن يطلب هذه المرأة للحرمة التي حدثت بينه وبينها، أو كما لو صار الفراق بينه وبينها بسبب الملاعنة، كذلك لا يحل له أن يعرض في هذه المسألة. يعني دائما نحن ننظر في الحالة التي يمكن للزوج أو للزوجة أن تعود إلى زوجها، وكانت في عدة يمكن لهذا الزوج أن يقطع هذه العدة، سواء كانت رجعية أو كانت بائنة. إن كانت رجعية يقطعها بقوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. إذا طلقها الطلقة الأولى الرجعية أو الطلقة الثانية الرجعية فيقول هو في نفسه يعني سواء أسمع الآخرين أو لم يسمعهم راجعها، فيقول لكن يسن الإشهاد على ذلك راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هذا إذا كانت رجعية في طلاق أول أو في طلاق ثاني. أما إذا طلقها طلاقا بائنا، الطلاق البائن صورته هنا التي يحل له أن يعود إليها، كأن طلقها مثلا خالعها مخالعة، المخالعة تعتبر طلقة بائنة واعتدت منه في أثناء العدة، أرسل إليها وطلب أن يعيد مجاري الزوجية من جديد، لكن هنا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى شهود. أما غيره فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الانتهاء من العدة، غير هذا الزوج يحتاج هذه المرأة أن تنتهي أولا من عدتها بعد ذلك يعقد عليه. كان سيدنا عمر إذا تجرأ بعض الناس فأراد أن يخطب امرأة في فترة العدة هذه فإنه كان يفرق بينهما إلى الأبد، وقد أخذ لعل الإمام مالك أخذ بهذا الحكم، لا يجوز أبدا أن يأتي الرجل فيعقد مثلا في العدة أو يفعل شيء. وهذا ما نسمعه اليوم كثيرا مما يحدث من مخالفة الشريعة الإسلامية. أما هو يعني صاحب العدة فيحل له التعريض والتصريح، وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا. يعني أما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا، يعني طلقها ثلاثا نعم أو طلقها رجعيا، فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم. مثلا كانوا نساء ينمنا بالقرب من بعضهن، يعني نساء ورجال، وكان الجو مظلما فحسب الرجل أنه نزل إلى مكان امرأته فنزل إلى غيرها فوطئها في تلك الليلة، فتبين في الصباح أن وكانت هي التي ممن يغلبها النوم مثلا، فتبين أنه وطئ امرأة، هذه المرأة التي وطئها حملت منه. الآن تداخل أمران، الأمر الأول عدتها من الأول هي معتدة، الأمر الثاني أنه وطئت بشبهة لم توطأ، يعني لم تفعل ذلك عمدا وإنما فعل بها ذلك خطأ، لكنها من ذلك الوطئ وطئ الشبهة حملت فصار في بطنها حمل. هل يجوز لصاحب العدة هنا أن يقول أنا أريد الآن زوجتي؟ لا، نقف تجاهه فنقول إن الآن لا يجوز، إنما وضعت العدة من أجل مسألة الأنساب والأرحام حتى لا تختلط مع بعضها البعض. هذه زوجتك نعم، وهذه معتدة منك نعم، ولكن حصل لها وطئ شبهة فحملت من ذلك الوطئ، فتستمر بعدة الحمل حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها بعد ذلك برئت من عدة الحمل. فإذا برئت من عدة الحمل فقدمنا عدة الحمل على عدة الزوج، عند ذلك تباشر بعدة الزوج، وعند بعدها يمكن إن كانت العدة له أن يقتحمها وأن يعقد عليها إن كانت هذه المرأة يعني عدتها من طلاق كان بائن أو كانت يعني رجعي. وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم، ولا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها أيضا. قال أنا الذي وطئتها بالشبهة والحمل كان مني، لكن الولد الآن ولد شبهة لا ينسب إليه لعدم وجود العقد. نعم، هل يجوز له أن يخطبها ويصغر تعتد منه؟ نقول في عدة الشبهة لا يجوز لواطئ الشبهة أن يخطبها، فإذا انتهت من عدتها فهو وغيره في طلبها سواء، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ. وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة فيما تقدم. نحن قلنا يحرم على الرجل أن يخطب امرأة معتدة. المرأة إذا قالت نعم وافق إذا انتهت عدتي كذا من هذا الكلام، كونها تتكلم عن نفسها في وقت لو كان هذا الأمر هل يصح أم هو حرام في الوقت الذي يحرم فيها، يحرم في الوقت أن يخطبها الرجل، كذلك يحرم عليها أن تجيب ذلك الرجل فتقول أوافق على الزواج منك. يعني كما أن الطلب حرام كذلك جواب الطلب نعم أو لا حرام. يعني أما أن تقول المرأة إذا أرسل إليها تقول أنا في عدة اتقوا الله عز وجل، هذه امرأة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، لو جاءها نساء فقالوا لها فلان يريد خطبتك عند ذلك وتعلم أن ذلك حرام، فتقول لهم ينبغي عليهم عليها أن تنهاهم عن ذلك الأمر، لأنها لو أجابتهم فإنها تقع في الحرام أيضا، لأن الطلب والجواب في حكم واحد. وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة. يعني إذا قلنا يصح الجواب صحيح، وإن قلنا حرام فالجواب حرام. ويحرم على عالم خطبة على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب بخبر الشيخين، واللفظ للبخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذه مسألة أخرى. الآن رجل خطب امرأة وبعد أن خطب هذه المرأة هل يجوز أن يدخل رجل آخر فيخطب هذه المرأة؟ عندنا بعض الأشياء ينبغي علينا أن نفهمها بشكل جيد. امرأة في سن الزواج مثلا أو أي امرأة كانت هي عرضة لكل الخطاب. دخلت امرأة، ما أخذ مثلا عادة أهل الشام، دخلت امرأة إلى هذا البيت فنظرت إليها ثم خرجت ولم تتكلم شيء، هل يسمح لامرأة أخرى أن تدخل بعدها؟ يسمح، ما في مانع، ما حدث خطب الآن، حدث رؤية، نحن نفتش عن امرأة لابننا مثلا، لم يقولوا شيئا على الإطلاق، ولكن وهو محتمل أن يدخل واحد ثاني وثالث ورابع، لكن لم يعطى الكلام لأحد. لكن في حال الإنسان الذي أرسل أهله أعجبوا في هذا الشخص في هذه المرأة ثم قالوا لهم نحن نريد خطبة هذه المرأة هذه البنت لابننا وننتظر الجواب منكم، هنا هل يصح لأحد أن يدخل؟ لا. لماذا؟ لأن المسألة الآن تتعلق بزيد الأول الذي دخل، فعندما دخل زيد حتى ينتهي من هذه المرأة، فإذا تمت الموافقة بارك الله لهما في هذا الزواج، وإذا يعني كانوا في نقاش الآن لا يسمح للآخرين أن يهتكوا هذا الأمر، هنالك علاقة ما بين هذه الأسرة وهذه الأسرة في مسألة الخطبة. علينا أن ننتبه في ذلك على في ذلك الأمر جيدا. مثلا ترى أن بعض الناس ربما يريدون أن يميزوا، يا ترى هل أعرضوا عنكم؟ مثلا اسألوا عنا، والله ما في نصيب. يعني أهل الزوجة يقولون نحن لا نريد أن نعطي، هذا إعراض صار. عند الإعراض هل يجوز للآخرين أن يقدموا مرة أخرى؟ يجوز، لأنهم أعرضوا عنه. بعد الرؤية أعطوه مهلة، رأى قال طلب الرؤية فرأى تلك الفتاة، هل أعجبتك أم لا؟ قال انتظروني في الجواب مثلا 3 أيام. لنفترض بعد 3 أيام هل يمنع أحد من الخطبة؟ لم يرد. بيقول الناس في المثل قلة الجواب جواب، يعني قلة الخبر خبر، يعني لا يصرح الناس نحن لا نريد بنتكم. ماذا يفعلون؟ يتركون. ولكن هذا الترك عادة في مسألة عرفية، فيه اي والله جاءوا خطبوا وبعد ذلك أرادوا أن يتكلموا في هذه المرأة، في اليوم الثاني مات أبو للعريس. يحدث هذا، عند ذلك لا أحد يرد. لماذا؟ لأنهم انتقلوا إلى مسألة فيها حزن. وليس عيبا يعني اجتماعيا أن نتكلم في الزواج مع موت أحد الأقارب، فماذا نفعل في هذه المسألة؟ نترك أقل الدرجات على مسألة الحزن الشرعي. فإذا تم الحزن الشرعي 3 أيام لمن؟ طبعا ما في أحد يعتد أكثر من 3 أيام إلا زوجي على زوجها، أما الباقي انتهى الحزن. بعد ذلك نتمم الكلام، هل نريد أو لا نريد؟ يعني المهم ما هي الأشياء الشرعية؟ إذا خطب الرجل امرأة وما دام الأمر يبحث في خطبة هذه المرأة يحرم على أي خاطب آخر أن يأتي إلى خطبة هذه المرأة ما لم يتم قال ممن صرح بإجابته. قالوا هل تعطونا؟ قالوا إن شاء الله نعطيكم مثلا. نعم، وبعد لكن بعد أن قالوا نعطيكم هذا صرح بإجابته لا بد من بعض النقاش. بعض النقاش أحيانا يسألون عن مكان السكن وعن المهر وعن يعني بعض الشروط التي تحدث كل بلد، ما يعني عن عمله عن دراسته عن أحواله عن كذا كذا. بعد ذلك قد يتبين لهم شيء آخر، يتبين أي شيء. فإذا تبين شيء آخر أحيانا يعرض عنه، يعني ما دام لكن بالأصل وافقوا عليه، بالأصل رضوا به حتى يقولوا لا نحن لا نريد على هذه الحالة، عند ذلك يمكن للآخر أن يأتي. هذا قال ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض أعرض، نعم، بإذن أو غيره، نعم، من الخاطئ إلا بالإعراض. نعم، بعد أن أعرض قال الخاطئ مثلا أمام بعض أصدقائه أنا لا أريد هذه المرأة، أعرض عنها. عند ذلك هذا الصديق هل له أن يذهب ويخطب هذه المرأة؟ له، لأن الزوج أعرض عنها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب. يعني الخاطب أعرض، أهل البنت أعرضوا، ممكن هذا أو هذا. يعني معنى ذلك طبعا هي مسألة الزواج مسألة شركة تحتاج إلى رضا الطرفين. إذا لم يرضى الطرف الأول لا تعتبر، إذا لم يرضى الطرف الثاني لا تعتبر، إذا لم يرضى الطرفان أيضا لا تعتبر. لا بد في حالة واحدة فقط، أن يرضى الطرفان مع بعضهم. فإذا رضي الطرفان مع بعضهما فلا يجوز انتهاك هذه العدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يا بترك أو يقول له أذنت لك، يعني أنا تنازلت عن هذا الحق. والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء، وهدول النساء غالبا لا يتورعن عن ذلك، أخي ما على أختي ما على شيء، خلينا نشوف البنت تبعكم، إذا أنتوا والله خاطبين فلان لبيت حمال، إحنا عنا بيت لحاله، إذا أنتوا فلان بيعطيكم مهر 100,000، نحن بنعطي 200,000، إذا فلان جاهل، ابننا متعلم، ابننا دكتور، ابننا مهندس، بضلوا بقى يحكوا ابننا أصغر، ابننا أحلى، إيه ما بتلاقي إلا النساء، يعني في كيد عظيم موجود عند النساء، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يعني الذين يجيبونهم أيضا فعلهم حرام، يعني لو كانت الأمر من باب المجاملة أيضا حرام، لا خلاص لا يجوز، أعطينا كلمة، فإذا انتهينا أعطيناهم فترة أسبوع نتكلم في ذلك الأمر، إن وافقوا باشرنا العام، وإن لم يوافقوا أهلا وسهلا. فهذا ينبغي على الطرفين أن يعني يتقنا ذلك الأمر وأن يتقيا الله تبارك وتعالى. والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء، ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها، كمعاملة وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة، سواء استشير الذاكر فيه أم لا. يعني هنالك بعض العيوب عيوب شرعية، تثبت هذه العيوب وإن وجدت في المرأة أو في الرجل، حتى لو صار العقد ينفسخ العقد بها. مثلا فيه جنون أو فيها جنون، فيه جزام أو فيها جزام، فيه برص أو فيها برص، نعم فيها رتق، فيها قرن، هذه عيوب شرعية سنتكلم عنها. هذه العيوب الشرعية لا خلاف فيها، الأصل حتى لا يحدث خلاف في هذه المسألة يوضحوا بالأصل، الأولى أن يبين أن هذه المرأة التي تريد أنت أن تخطبها فيها أحد هذه العيوب، فهل تريدها على عينها أم لا؟ فإن وافق يعني تكون أولى. هذه عيوب سواء ذكرت أو لم تذكر، إذا رآها الرجل بعد العقد وقبل الدخول له الحق أن يفسخ ولا يخسر شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام زوج امرأة، وهذه امرأة عندما كشفت عن جسمها كان في كشحها بياض، يعني نوع من البرص، قال ما لكم دلستم علينا، الحقي بأهلك، مباشرة ترك النبي عليه الصلاة والسلام زواجها. لكن هنالك بعض العيوب الآن، هذه العيوب الأولى أن تذكر لمن؟ للخاطب، حتى لو لم يكن فيها يعني شيء من العيوب التي ترد بها المرأة. مثلا امرأة أصابها حريق في جسمها، جسمها مكان للتمتع في لزوجها، فينبغي عليهم أن لا يدلسوا في هذا الأمر، هذه المرأة مصابة بحريق في جسمها، ممكن أن تطلع عليها النساء، فإن وافقوا على ذلك لا يحق لهم بعد ذلك الرجوع. مثال الآن في عندنا أمراض صعبة، هلأ مرض السكري، لو أصيبت هذه البنت بمرض سكري ولادي واستمرت به، هل ينبغي عليهم؟ من السنة أن يتكلموا في ذلك، والله أخذت إبرد مثلا كيس دم بعملية جراحية وهي شريفة تماما، فأصيبت بسببه مثلا بهذا المرض الجديد الإيدز مثلا، فهي مصابة بمرض نقص المناعة، هل ينبغي عليهم أن يبينوا؟ هذه أشياء خطيرة اليوم، ربما تكون أخطر من المسائل التي ذكرت في العيوب، فينبغي عليهم هنا أن يبينوا. يعني من النصيحة، أنا بدي بيعك الكتاب، بقول لك يا أخي والله في عيب، مشقوق الورقة الفلانية، الملزمة الفلانية مقدمة على الملزمة الفلانية، يعني أبين لك في صفحة ناقصة سطرين مثلا متنية إلى غير ذلك، أبين لك عيبه. كذلك هنا يعني في مسألة الزواج، ينبغي إذا أراد الشخص أن يتزوج من امرأة إن كان فيه عيوب يذكرها، وإن كانت فيها عيوب تذكر له، وذلك أولى من المسألة، سواء كان ذلك من قبل نفسه وهي ديانة أحسن بكثير، أو من قبل الآخرين. طيب هل عندكم دليل من قبل الآخرين؟ نعم، من قبل الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاءته امرأة فقالت له يا رسول الله، اسمها فاطمة على ما أذكر، قال خطبني رجلان معاوية وأبو الجهم. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت له ذلك وهي تستشيره في مسألة الزواج، انظروا ماذا قال: أما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير، وهذا عيب فيه. أنت تعرفين من تتزوجين، لا تحسبه غنيا، فهو رجل فقير. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كما قلنا معنى لا يضع العصا عن عاتقه إما أن يكون كثير الأسفار، هيك قال المفسرون، وإما يعني اللي بيسافر على طول حاطط زوادته كذا، هيك كان سابقا وبيمشي فحاطته، معنى ذلك لا تجدينه كثيرا، قد لا تجديه إلا قليلا، دائم الأسفار، أو يكثر الضربة في العصا، يعني احتمال هذا وهذا الاحتمال. نعم. وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. أيضا أتمم ذلك بنصيحة: انكحي أسامة بن زيد، هذا أحسن من هذا ومن هذا، نصيحة. فهل يمكن أن يدلي بالنصيحة نفس الشخص أو يبين العيب نفس الشخص أو غيره؟ يعني واحد يعيب يبين عيب نفسه أو غيره يبين عنه. يعني إذا جاءك إنسان فسألك ما رأيك بالزواج من فلانين، والله فلان خطب من عنا، شو رأيك فيه؟ بتقول والله أنا ما بدي استغيبه. لا، أنت مؤتمن الآن، ينبغي أن تذكر إن كان فيه عيب أم لا، ينبغي أن تذكر ذلك العيب. لكن هذا العيب الذي ستذكره ينبغي أن يكون يعني مما يكتفى به. مثلا لو قيل لك ما رأيك بفلان، لا تزوجه، عندما يقبل بالنصيحة لأي سبب، خلاص أنت تستشيرني بمقام أبيك بمقام أستاذك، أنا قلت لا تزوجه أفضل. قال يا أستاذ يا أخي يا صديقي أنا أريد سببا، مثلا فلان يشرب الخمر، هذا علة من العلل، فلان يتعامل بالربا، فلان ماله حرام، فلان دائما مثلا يرتشي في مركزه الاجتماعي بوظيفته، يرتشي لا يصلي صورة إلا الجمعة، لا تغتر به. يعني يأتينا بعض الناس أحيانا يناقشوننا، والله يعني مسألة والله إنسان بصورة إنسان تقي جدا يأتيني في كل صلاة جمعة ويصلي عندي ويسألني، بعد ذلك دخلت لأحل مشكلة له فتبينت أنه يقدم شراب الخمر في كل يوم على خبزه، على خبز بيته، هذا اللي يبين قدامنا بصلاة الجمعة. ولذلك يا أخواننا لا تغتر، قلت له والله زلمة منيح، بيه شفته منيح، قال له والله منيح شفته بيصلي معنا بالجامع، لا، قل هذا الرجل نحن لا نعرفه إلا في المسجد يصلي معنا، ما عملنا. سيدنا عمر عندما طلب منه أن يأتي ذلك الشاهد قال له ائتني بمن يعرفك، فجاءه بشاهد فقال هل أنت جاره الذي يعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه السفر الذي يعرف تعرف فيه مكارم الأخلاق؟ الواحد بالسفر ببينها، يعني الجربان ببين بالسفر، والكريم ببين بالسفر، وصاحب الخلق الطيب ببين بالسفر، بينتكش الزلمة بالسفر تماما. هل عاملته في سافرت معه السفر الذي تعلم به مكارم؟ هل أجيب لي إبريق ماي؟ بروح أجيب لك 10 إبريق برادات تلاني. أما معك أنينة مي باردة وقاعد بالباص، بدي أشرب يا أبو فلان؟ ما عندي. في فرق كبير بين ما يؤثر على نفسه وبشربك ولو كنت رايح على الحج، صحيح؟ بيبين هنيك الماء ما له بديل، فلما بيعطيك هنالك فرق تظهر معادن الرجال، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. طيب قال لا. قال هل عاملته بالأصفر فضة وذهب؟ عاملته شيء في معاملة؟ هل الواحد بتلاقيه ولي من أولياء الله شكله، بتروح بتعامله أحيانا بتلاقي إبليس صار؟ طيب تعرفه عاملته مال دائما فتان، يعلم الإنسان في معاملته في البيع والشراء والمسامحة وكذا، هذه المسألة ضرورية. قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. وإن جاء تشهد عليه، فوالله زلمة بصلي معنا الظهر أخي كل يوم، نجتمع بصلاة، وإذا كنت تجتمع إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا ما بدل على أنه لا يفعل مثلا فاحشة أو أمرا يعني موبقا يبعده عن الشريعة الإسلامية. محتمل أم لا؟ عم نشوف كتير أشياء، بنلاقيه بيصلي وأبو مرابي، نلاقيه بيصلي وأهله متهتكات مثلا في الطريق، عم لاقي بيصلي لا يتقي الله عز وجل في ماله، عم لاقي بيصلي واحيانا بغش، بس ما بنقول له لا تصلي، لانه قلنا له لا تصلي كان في عيب صار في عيبين، ما بيصلي وبيغش، لا عيب احسن من عيبين، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، من الممكن ان يتغير. يعني هذه مساله احببت ان اتكلم فيها عرضا من اجل ان نبين هل هذا عيب اذا قلنا عن انسان، لكن إذا اندفع الإنسان بكلمة ما نسويهم كلمتين، خلاص أخي والله مخرجك فلان، ليش في كلمة الفلانية ما بكفي، بدك كمان قال له إيه هيك بعطيه، إذا كان بالعلة الأولانية والله إذا بيرتشي أنا بنصحه إن شاء الله ما عاد بيرتشي. طيب أخي وما بيصلي كمان، إيه والله هي مسألة أصعب من الأولانية، لا ما حاعطي مثال، يعني عند ذلك يبين له على المقدار الذي يمنعه من ذلك الزواج. ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة، مثل معاملة واحد يشارك واحد، قال شو رأيك فيه، نفس الحكي، لأنه زواج شركة وشركة المال شركة، وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا. جارك لحيوع مع واحد، جاي واحد من عنده سانو حليس مليس وإلى آخره، راح ياخذ له مصرياته بده يشغل له هالمصاري بعدين بينصب عليه، ركدت عليه مباشره، دقيت تليفون قلت له لمرته ضروري بعثي لي اياه، يكون قاعد هو وياه بالعقد بده يسلمه المصاري، شفت فلان فايت لعندك، اذا كان بده يعاملك بالمعامله مصاريك طاروا، دير بالك كثير، وعم بينصحه ايه، نادي له لمرته ضروري تعال شوف يرد على هالتليفون، بيرجع بده والله بطلنا هات المصاري، اذن هون احسن من بعدين، في مانع؟ لا ما في مانع، حتى لو لم يستشير انت كجار يجب عليك ان تبذل النصيحه. اخواننا لو صارت هذه النصيحه في واحد بيعتدي علينا، في واحد بيضحك علينا، في واحد يعني بيستهزئ بمالنا، في واحد بياكل مالنا بالحرام، اذا بنتناصح مع بعضنا البعض يلا مثل ما وقعت انا خليه وغيري بصح الحكي، هذا مو كلام مسلمين. فان اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها. قال له أنا بكفي زنمي ثقة، ما قال له لا تزوجه خلاص مش الحال مثل ما بدك يا عمي، هذا اندفع بدون ذكر شيء، أو قال له بدك علي علتين لحنذكر لك هالشيء في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني، قال في زيادة الروضة والغيبة تباح لستة أسباب. يعني في بعض الناس يقول لك أخي أنا إذا بدي أقول عنه هلا والله فلان لا يصلي، فلان يرتشي، فلان كذا، هذه الغيبة غيبة، والغيبة حرمها الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولا يغضب بعضكم بعضا، يعني وردت الآيات في المنع. طيب أنا إذا كنت أقول عنه مثلا هذا فلان نصاب معناته أستغيبه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما هو السؤال؟ قال الإمام النووي، الإمام النووي قال في أكثر من مكان، قال في الأذكار في رياض الصالحين، يعني في كتبه الفقهية ذكر هذا الأمر، فقال إن الغيبة إذا اغتاب الإنسان إنسانا حرام إلا في ستة مواطن. ما هي المواطن الستة؟ نعم، قال بستة أسباب وذكرها وجمعها غيره في هذا البيت فقط: لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزير المنكر. لقب، أحيانا واحد لو قلنا له اسمه مثلا عادة بيقولوا له أبو بطيخ لنفترض، عيب هذا الكلام، طيب مين اجى عندك كذا؟ ما بيعرفوا غير بالاسم، بصير الناس لهم الفاظ والقاب موجوده بالطريق لكن غير الالقاب اللي لهم. لكن اشتهر هذا الانسان وين؟ بكل بين كل الناس بهذه الكلمه. طيب مين اجى عنده؟ ما حتذكر الا مين؟ اللقب الشائع بين الناس. ما قصد بذلك انه يستغيبه، وانما هو مسمى في المجتمع باسم هو لا يحبه. الاصل ان لا نناديه به، لكن احيانا هذا اللقب على مثلا جماعه راحوا سموه بيت الجردون، بتصير ولا ما بتصير؟ سموه وصارت المساله. نعم. فاذا بتقول له كل ما قلت له بتزعجوه، طيب هيك اسمهم هيك نيتهم هيك صارت، وفي آبل اجوا ثبتوها بالنفوس كمان بعد فتره صارت. ففي اسماء كثيره مو حلوه والله. شو هلا في اسماء ربما نلاقي قطاع النعل. شو قطاع النعل؟ يعني حبيت تخففها شوي. هل بيقطع النعل مين؟ الحذاء، يعني هو اللي بيقطع بيحط كل نعل. اما والله بيقطع النعل تبع الصباط او كذا، يعني عيب مثلا. يعني عم نعطي اسماء احيانا تحسن ترفعها لا مصلحه منها، واحيانا بتذمها. ايه التال حاله. يعني في اشياء يعني ايه اصلا كلمة الجاحظ وعيونه طالعة لبرا، يعني ايه مثلا بيت الحمار بيت البغل. طيب هذا لقبه، انا ماذا افعل؟ من جاء فلان كذا؟ هذا ليست بغيبة، هذه المسألة الاولى. ومستفتن قال له في واحد راح عند المفتي قال له فلان ماذا فلان يعمل كذا وكذا، فأنا ماذا أفعل مقابل ذلك؟ يعني عم يسأل المفتي هل يكون لي حق أو كذا، لكنه عندما تكلم عنه ذكره بصفاته السيئة بالغيبة، لكن ما ذكره فقط من أجل مجرد ذكره، وإلا من أجل أن يبين المفتي له الجواب. عند ذلك ما وجد نفسه إلا قد تكلم عنه. هل يصح هذا؟ يصح. لكن بالنسبة للمفتي ممكن انه نحذر شوي. المفتي ما في حاجة للسؤال لانه تقول له مين فلان، تقول له فلان مثلا في فلان في انسان معين صفته كيت وكيت وكيت وكيت، لكن انت بينك وبين نفسك عم تستغيبه. طيب هذا الثاني. وفسق ظاهر. هلا اجا واحد مثلا على شاشة التلفزيون، كل الناس طقت التلفزيون لأو عم يضاجع امرأة على شاشة التلفزيون، أو عم يساوي عمل سيء، أو عم يشرب الخمر، أو عم يتكلم بمنكر، أو عم يظهر عورته. والله فلانة هاتك لعورتها، اسم ممثلة اسم كذا، هات كل الناس شافوها على التلفزيون ثم تكلموا فيها في مجتمعاتهم، هدول عم يستغيبوها. هي أكثر من هيك استغابة، استغابة حالها حتى ملأت الأطباق الدنيا بهذا الأمر الذي فعلته. فهذا الفسق الظاهر، واحد عم يسكر بالطريق، نعرف مثلا فلان أبو قاعود طول عمره مثلا فلان من الناس حاطط لي هالسكر وماشي بالطريق، من كل فيجة لفيجة بيكسر العرقات تبعته بيشربون على طول، دايخ من حيط لحيط. طيب قلنا عنه والله هذا سكير خمير، أكثر من هيك شو بدها؟ ما في حاجة. يعني الأمر كل الناس بيعرفوه، فأنا هالغيبة لا تقدم ولا تؤخر. طيب الظلم، واحد مظلوم رفع أمره للقاضي وقال له يا سيدي القاضي كيت وكيت وكيت، كم واحد يحكي عن الظالم تبعه، كونك تقول عنه ظالم، آكل أموال الناس بالباطل، آكل أموال اليتامى، معتدي على النساء، كله هذا غيبة. لكن أنت إذا لم تتكلم أمام القاضي ليش؟ لماذا وجد القضاء؟ نعم. تحذير، مثل ما قلنا شفت أبو بكر رايح لعند واحد، شوفي والله لحي عشرة، دير بالك يا أبو بكر ترى هذا لسانه طيب وإلى آخره، لكن بالنتيجة لحتوع كثير، أنا أحذره من الشريكة فيه، أنا استغبته. لكن النصيحة بذلة للمسلمين بين بعض البعض واجبة. هل تقدم النصيحة على الغيبة ولا الغيبة على النصيحة؟ لا، نصيحة مقدمة ولو كان فيها غيبة. نعم. مزيل المنكر، يعني أنا بعرف إذا قلت ومثلا أنا كخطيب جامع وقفت وتكلمت، وإذا بعرف كلامي بهز هالعائلات وبتروح بتبطل عن هذا المنكر، إيه ساعتها يجب علي أن أتكلم. اتقوا الله، إذا كنتم أنتم يا زعماء المنطقة الفلانية تفعلون كذا وكذا، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في أموالكم. وبديت أعرض مثلا عما يفعل في المجتمع. طب أنا عم استغيب العائلات اللي عم اذكرها، لما بيكون في عائلتين أو ثلاثة في المجتمع، هدول اللي عم اقصدهم بالكلام، إيه معناته استغبت العائلتين الثلاثة. استغابتي مو بقصد الاستغابة، بقصد النصيحة وإزالة المنكر، لأنهم إذا علموا أن هذا الأمر ينفضح بين أن تركوه، عند ذلك يجوز. هذه المواطن الستة التي ذكرها الإمام النووي ونقلها عنه كثير من الفقهاء يتجوز الاستغابة فيها فقط. نعم. قال الغزالي في الإحياء: إلا إن يكون المتظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمنع غيبته، لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب. انتهى. هذا مو تخريج للعالم، يعني مثلا عالم من العلماء ابتلاه الله عز وجل بأمر من الأمور، هل عندنا العلماء معصومين عن الخطأ؟ لا. الشيعة بيقولوا عندهم الأئمة معصومة عن الخطأ، نحن نقول لا يوجد أحد معصوم في أمتنا إلا رسول الله صلى الله عليه. أبو بكر غير معصوم، سيدنا عمر غير معصوم، سيدنا عثمان غير معصوم، سيدنا علي غير معصوم، جعفر الصادق غير معصوم، كل الحسن الحسين كلهم غير معصومين. هذه عقيدتنا. معنى غير معصومين يعني يجوز على هؤلاء أن يزني الواحد منهم، يجوز، يجوز أن يشرب الخمر، يجوز، يجوز عليه، يعني جائز عقلا، موقع أحيانا في معصية من هلا ما بنقول كلياتنا سيدنا ماعز رضي الله عنه. من هو ماعز؟ هو الإنسان الذي زنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبه وأقيم عليه الحد. المرأة الغامدية رضي الله عنها ورحمها الله وغفر لها، منقول ولا ما منقول؟ وهذه معنى ذلك ما نقصت من عيوننا شيء، كل واحد منا معرض للذلات والمعاصي. هالمسألة واحد عرفت انت عن عالم مسألة في بيته، لكن هالمسألة في بيته ما بتضره غير بينه وبين ربه، زلة فعلا، انا اقول زلة. طيب تعرفوا رايحين انتوا عم تسمعوا كلام درس فلان، كلام فلان، خطبة فلان، عم تصلوا وراء، شوفوا شو عم يساوي ببيته. طول البال هذا العمل يعود بالضرر عليك وعلى المجتمع أم عليه فقط؟ قال له والله عليه فقط، اتركه، أنت ماذا تفيد الناس؟ ما زدت في المسألة إلا سوءا. كانوا الناس عم يصلوا وراء بطلوا يصلوا وراء، كانوا الناس عم يسمعوا كلامه أقلعوا عن سماع كلامه. إذا هذا لا يجوز، ممنوع غيبته، مو شرط عالم، عالم أو غيره، واحد مستور ستره الله سبحانه. النبي اللهم صل عليه يكلم الأمة أجمع، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، كل شيء يعني يبعده عن الله عز وجل سمى قاذورات، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات حتى لو مسألة زنا فليستتر بستر الله. لك الله حاطط، الله ستر، استتروا بستر الله عز وجل، فليستتر بستر الله. لكن إذا أبدأ لنا صفحة قال أنا زنيت والعياذ بالله، شربت الخمر، سرقت، إلى غير ذلك، ماذا نقول له؟ نقول له عند ذلك الحاكم إذا عرض عليه الأمر ليس له إلا شيء واحد، ما هو؟ إقامة الحد عليه. سيدنا ماعز لما سلم نفسه وأراد المسلمون هني عم يضربوه قام هرب ما عاد تحمى، قال لهم هلا تركتموه؟ تركوه خلاص، رجع عن الإقرار. نحن إنما أقمنا الحد عليه بإقراره، وكذلك نترك الحد عليه كذلك بعدم إقراره، بإنكاره لهذا الإقرار. هل لا تركتموا؟ صحابة وقتها ما تركوا، ما علموا ذلك يعني، فتمموا عليه الحد حتى مات. نعم. فهذه مسألة مو شرط، يعني هن ضرب مثل بإنسانين ينتفعوا به، فهذا خطأ يعني كبير جدا يحدث فيه. يعني والله الشيخ الفلاني شفناه بالأمة الفلاني، لك أخي بيغلط معلش. أنا مسألة تانية، أنت شفته بساي زلة معاصي إلى غير ذلك، من لك دينك لحمك ودمك. أنت مخير الآن، في عندك واحد اثنين ثلاثة في المجتمع طيبين بنظرك، ما في مانع، في قابل يكون في شيء مخفي عليك لا يعلمه إلا الله إنه يكون أسوأ من غيره، لكن دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال، يعني أغلب أحواله مستقيم ما في مانع. مو أول ما نشوف عليه شغلة خلاص حطينا الطبل والزمر وبعدين منعنا، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. بعد ذلك قال: وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها وأخرى قبل العقد بخبر. يعني دائما نحن نفتتح العقود بخطبة يخطبها طالب علم عاقد المحكمة ما في مانع، يعني ويبينها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دائما عندما يبين ويقول إن هذا إننا قد اجتمعنا مثلا من أجل خطبة فلان، وبعد أن يبين: فإن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأتقياء وقد دعا الإسلام إليه، فقال الله عز وجل في نص كتابه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعد ذلك يبين الأحاديث: يعني تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يتكلم منها ما في يعني كلام منصوص، أي عالم يستطيع أن يقول شيئا من هذا الكلام. بعد ذلك يقول: وهذا وقد اجتمعنا لأمر قضاه الله قدره الله وقضى، نسأل الله سبحانه وتعالى مثلا التوفيق، ويعني في أوله وأوسطه ومنتهى، وكل منا إذن هنا بدأ ليعلن مسألة الشهادة أمام الناس، ماذا يقول؟ وكل منا يستغفر الله، يأمرهم بالاستغفار في هذا من أجل أن يعدلهم، من أجل أن يحضرهم لمسألة الشهادة. طبعا الكلام طويل في هذا، أقف عنده: وسن خطبة قبل خطبة، والحمد لله رب العالمين.